خيرك. اهلا يا مشيخ، كنت فين يا راجل؟ اصل سمعت ان في دكتور كبير جاي من بلاد بارج متخصص في القلب وبيستقبل الحالات في مستشفى ابا مرسوس. المستشفى اللي اتبنت هنا في الدير ومفتوحه للكل، للفقير قبل الغني، مين وعلى اعلى مستوى. قلت اجي احكي الكشف لابوي. طب اقعد، زمان عمك سليم جاي؟ انت متاكد انه جاي دلوقتي؟ ايوه، هو مدينا معاك نحضر القداس في كنيسه الام برسوم، وبعد القداس نتقابل هنا في حوش الدير. يا سلام يا جماعي، انا كل ما اجي هنا في دير الام برسوم العيال بحس براحه جميله. سلام الرب عليه، كل حته في ديره تحسسك ان بركه القداس حله فيه، وبردت وشفعت فيني بتطهر نفوسي وتزيح اوجاعي وتشفي امراضي وتقربنا اكتر واكتر في حب رب المجد يسوع. يا جماعه يا جماعه، ما حد فيكم يقوم ويشوف لنا عمنا سليم ابو الحكاوي الحلوه اتاخر ليه؟ وحشنا وحشتنا حكاويه الجميله يا اولاد. انا شفته بعد ما تناول، خد معاه جماعه بيقولوا انهم جايين من طنطا للدير، عمل غمجيه الام برسوم، وبعد كده خدهم عم سليم ودخلوا الاستراحة عشان يقابلوا سيدنا الأمة بسنتي. ايوه بس عم سليم اتأخر علينا، وانا مستنى اسمع حدوتة النهاردة عشان اروح واحكيها لولادي، اصلهم بيحبوا حكاوي عم سليم وشاريين كل شرايطه اللي فيها قصص يوسف وابراهيم وموسى وغيرهم من الانبياء والرسل. بس بس يا اولاد، عم سليم جاي ومعاه الجماعة اللي جايين من طنطا. أهلاً يا حبيبي، صباح الخير، صباح البركة، صباح النعمة. أهلاً بيك. صباح النور، إزايك يا عم سليم؟ معلش يا حبيبي سامحوني، أني كنت مع أخواتكم وحبايبكم الضيوف دول. أهلاً بيهم، منورين. دول يا حبيبي جايين من طنطا عشان يصلوا ويعملوا تمجيد للقديس العظيم انبا مرسوم. وبعد القداس اخذنا الانبا بسنتي حبيب المسيح واسقفنا المبارك، قعدنا معاه جوه في الاستراحه، وبعد ما قدم لينا نيافته واجب الضيافه سمع منهم تفاصيل المعجزه اللي عملها معاهم القديس برسوم. معجزه؟ معجزه ايه؟ سلام الرب عليك يا عريان. عمكو عبد المسيح ده هيحكي لكم اللي حصل لبنته مريم والمعجزه اللي حصلت ليها. ايوه اتفضل يا عم عبد المسيح، احكي لنا. طب يا اولاد، مش تصبوا الشاي الاول عشان يعدل دماغنا؟ الشاي جاهز اهو والبراد اهو لسه سخن. ايه صبوا يا والي. اتفضل يا عم عبد المسيح، اتفضل يا مريم يا بنتي، واحكوا لنا بقى وانتوا بتشربوا الشاي. باختصار يا جماعه، الانبا برسوم عمل معانا معجزه كبيره. معجزه كبيره ايه؟ بسرعه. بنت مريم اللي قدامكم دي كانت محرومه من الخلفه، هي متجوزه بقى لاكتر من 7 سنين، ومن شهرين بس خلفت ولد وسمته برسوم على اسم القديس. الحمد لله، ربنا يبارك لها. الحمد لله. قعدنا 7 سنين نلف وندور على اكبر الدكاتره في طنطا اللي قالوا ان حالتها ميؤوس منها لان الرحم عندها طفيل يعني صغير ما يصلحش للحمل. واخر دكتور رحنا له شرع علينا نيجي الدكتور الكبير هنا في بابلوه. جينا وحجزنا. الدكتور بعد ما كشف وشاف الاشعاعات والتحاليل قال لي ان الحمل صعب مستحيل في حالتي، كتب لي على حقن اخدها وارجع له بعد 3 اشهر. اخذت الحقن لمده شهر، وفي شهر سبتمبر السنه اللي فاتت جينا نحضر عيد القديس العظيم الانبا برسوم العريان، ودخلنا كلنا الدير عشان ناخد بركه القديس ابويا وامي وجوزي، ودخلنا المزار وصلينا بحرقه لرب المجد يسوع، طلبنا شفاعه القديس برسوم انه يمد ايده ويوهبني الخلفه اللي محرومه منها 7 سنين. وبعد ما صلينا وولعنا الشموع خرجنا، وفضل ابويا لوحده في المزار واحنا انتظرناه بره في حوش الدير. فضلت لوحدي مع الانبا برسوم قدام جسده في مزاره اصلي واقول اطعم بنتي مريم بمولود يا رب يا يسوع المسيح بشفاعه قديسك برسوم العريان. انت يا رب قادر على كل شيء لانك خالق السماء والارض، اعمل معجزتك يا رب. وصليت بحرقه، ولما فتحت عينيا لقيت ايد حنينه بتطبطب على كتفي، بلتفت لقيت قدامي القديس برسوم العريان بنفس هيئته اللي شفتها في الصور، وقال لي يا عبد المسيح قوم، المسيح سمع صلواتك واستجاب لك، ما تخليش بنتك مريم تكمل باقي الحقن، بنتك دلوقتي حامل بنعمة الرب يسوع. وخرج ابويا من المزار يبشرنا. جوزي ما صدقش، لان بقالنا 7 سنين بنلف على اكبر الدكاتره وكلهم اجمعوا ان الحمل مستحيل. اخدتهم ورحنا للدكتور في باب اللوم وحاجاتنا كشف مستعجل، وبعد الكشف الدكتور ضرب كف على كف وهو بيقول بنتكم حامل ازاي مع انها ما كملتش الحقن. اللي حصل معاها ده معجزه كبيره. والمعجزه الاكبر ان مريم بعد ما وضعت ابنها اللي سميناه برسوم على اسم القديس لسه الرحم عندها صغير، يعني ما يصحش للكذبه تاني. ليتمجد اسم الرب. المجد لله. سلام الرب عليك يا قديس الله. شفاعتك يا انبا برسوم. يا سلام يا اولاد، ده الانبا برسوم ده قديس عظيم. دي واحده من الاف المعجزات اللي عملها في حياته وبعد مماته. ايوه بس يا بسليم، انا ما اعرفش ايه حكايه القديس برسوم وامتى اتولد. ايه وبعدين يا بسليم، ايه رايك لو تحكي لنا حكايه القديس العظيم الانبا برسوم العريان؟ ايوه. حاضر حاضر حاضر يا اولاد، انتوا كده اتفضلوا اقعد يا عم عبد المسيح، اقعدوا كلكم يا رجاله، اني هحكي لكم حكايه القديس الانبا برسوم العريان. طبعا كلكوا عارفين ان القديس العظيم برسوم العريان لا كان كاهن ولا شماس ولا رائد، ولكنه كان مثال حي للمسيحي اللي بيسعى لخلاص نفسه. القديس برسوم يا اولاد كان من عيلة تقية جدا، اتولد سنة 1257 ميلاديا. يعني ايه اكثر من 700 سنة؟ ايوه يا ريموندا تمام كده. في نص القرن ال13 اتولد قدسنا العظيم الانبا برسوم العريان. وفي الفترة دي يا حبايبي كان بابا الكنيسة هو الانبا يوحنا الثامن اللي كان في الاول رئيس لدير شهران. دير شهران؟ ايوه يا حبايبي دير شهران، اللي هو دلوقتي نفسه دير القديس برسوم العريان اللي احنا قاعدين فيه ده. وبعدين يعني الانبا يوحنا الثامن كان هو البابا رقم 79 من عدد الاباء البطاركة خلفاء القديس ماري مرقس كاروس ديار مصرية. في الفترة دي عاش برسوم مع ابوه الوجيه المفضل اللي كان اكبر الكتاب المسؤولين في حكومة شجرة الضر اللي كانت بتحكم مصر في الزمان ده، يعني كان مركزه كبير جاه ومال وغنى. ورغم كده يا حبايبي كان راجل تقي محب للفضيلة بيعيش حياته بحسب وصايا السيد المسيح. وزوجة الوجيه المفضل ابن التبان كانت ست تقية وصالحة، عاشت فترة من غير خلفة زي بنتنا مريم بنت عمك عبد المسيح دي. زوجة الوجيه المفضل قعدت تصلي وعاشت حياتها في صوم وقراية الكتاب المقدس وسير القديسين، وكانت طول صلاتها وصومها تطلب ان الله يوهبها النسل الصالح. يا سيدي يا المخلص يا رب يسوع المسيح، انظر الى ابنك، انظر الي يا رب تحنن على ضعفي، ارزقني يا رب الخلفة الصالحة يا رب زي ما وهبت ابونا ابراهيم ابن اسحاق من زوجته سارة وكان سنهم بيقرب على 100 سنة قادر تويبني ابن اندور خدمتك يا الهي القدوس. امين. مساء الخير يا مدرسة. الحمد لله على السلامة يا سيدي. وبعدين قلت لك 100 مرة بلاش سيدي، انت زوجتي وحبيبتي، يعني انا هكون احسن من امي سارة؟ وبعدين انت سيدي وزوجي وليه نعمتي، ده انت الوجيش المفضل ابن التبان رئيس ديوان شجرة الدر. الحمد لله. يعني النهاردة انت جاي بدري؟ اه خلصت شغلي وعديت على بيت الخال المسكنبر وعطتها اللي فيه النصيب. ياه ست غلبانة في رقبتها 4 ولاد بترعاهم هم وحماتها المريض. ربنا يقدرك على فعل الخير. ياه الحالة صعبة قوي، الناس عايشة في ديب من فساد المماليك وظلمهم، قادر يخفف عن شعبه. في العالم سيكون لكم ضيق، والحمد لله ان ربنا جعل امثالك يخفف عن اخواتنا ضيقهم واتعبهم. كله من فضل ونعم رب المجد عليا اللي انا ما استحقهاش. اذا كنت انت ما تستحقش نعمة ربنا، امال مين يستحقها؟ طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لانك تاكل كعب يا زيد. وبيت المزمور بيقول ايه؟ طباك وخير لك امرأتك مثل كرمة مثمرة في جواني ببيتك. بس انا مش مثمرة، كان نفسي ربنا ينعم عليا الثمرة تملى بيتنا. انت بخيرك وصلاحك ودعائك مثمرة عليا كل الخير، امرأة فاضلة من يجدها لان ثمنها يفوق الليالي. ربنا يخليك ليا ويخليك ليا ويحقق طلبتي ويرزقنا بمولود يملى علينا حياتنا. وفعلا يا حبايبي ربنا استجاب دعواتها وخلفت ولد سموه برسومة، وبرسومة كلمة سريانية معناها ابن الصوم، لأن والدته زي ما قلنا يا حبايبي كانت مداومة على الأصوام، كانت دايما تصوم للرب أصوام كتيرة مع مواظبتها على الصلاة وقراية الكتاب المقدس. ودلوقتي بقى يا حبايبي تعالوا نشوف برسوم وهو طفل صغير كان بيعمل ايه. يا ابونا نعم يا هتتعب يا رجل، مش لاقي شغل، مش عارف اكل عيالي الخمسة وامهم. يا اخ تمعان انت عارف ان امكانيات كنيستنا ضعيفة، وعلى قد ما بنقدر بنساعد اخوة الرب. صلي صلي ان الرب يبارك في عطية شعب. الديون كترت علي، مش لاقي حد يسلف، صاحب البيت هيطرد من الاوضة اللي عايشين فيها اذا ما سددتش الاجرة. 5 دينار 5 دينار مكسورين عليا. ربنا يدبر. خد يا ابن الدينار ده ومر عليا يوم الجمعة الجاية بعد القداس، يمكن ربنا يدبرها. ربنا ما يحرمنيش منك يا ابونا، ربنا ما يحرمنيش منك يا ابونا. أثناسيوس اذكرني صلواتك، اذكرني صلواتك يا ابي. رب الكنيسة قادر يفك ضيق شعبه. سلام يا ابانا. سلام يا ابني، مع السلامة، وسلم لي على أسرتك. سلام يا ابانا. سلام والنعمة يا ابني. باركني يا ابونا أثناسيوس. الرب يباركك يا برسوم يا ابني. الحقيقة أنا معجب بيك يا برسوم، من بعد ما تناولت وانتهى القداس وانت من ساعتها راكع قدام صورة العذراء مريم تدعي وتصلي. واتأمل يا أدانا، كل ما أبص للصورة أشوف عيون حبيبي يسوع، الطفل المرفوع على إيد أمنا العذراء بيبص لي بحنان، أحس إن عيون بتناديني وبيشدني لحنانه ومحبته وعظمته السماوية. ياه إيه الكلام الحلو ده؟ ده أنت يا ابني بتقول كلام أنا معرفش أقوله. كلامك اكبر من سنك يا برسوم. سامحني يا ابانا، الاخ سمعان اللي كان بيتكلم معاك دلوقتي تعرف ساكن فين؟ طبعا يا ابني، ده ساكن في اوضه في حارة النصارى. انا سمعت كل الكلام اللي قاله القدسك، لو سمحت يا ابانا تاخد ال20 دينار دول وتدهم له. ربنا يبارك عطيتك يا برسوم، لكن الفلوس دي مش كتير، يمكن والدك يزعل منك، ولو اني عارف ان خيره على كل المحتاجين. بولس الرسول قال في رسالته الثانية لأهل كورنثوس، كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المفروض يحبه الله. ربنا يباركك يا برسوم، ويبارك في والدك وكل أهل بيتك. سلام يا أخي سمعان. أهلا أهلا يا أبانا، اتفضل اتفضل يا أبانا، نورت أوضتي المتواضعة. ربنا ينور قلبك بالإيمان. خد يا اخي سمعان، ربنا بعت لك ال20 دينار دول عشان تسدد بيهم ديونك. 20 دينار 20 دينار يا بابا، ربنا يخليك ليا يا ابونا. ما تدعيليش انا، ادعي لصاحب القلب الطيب اللي بعت لك العشرين دينار. ربنا ربنا يبارك له ويزيده خير فوق خيره. مين هو يا ابونا؟ طلب مني اني ما اقولش اسمه. ربنا يجعل ايامه اسعد الايام ويبقى يا رب اعظم انسان. فعلا هيبقى عظيم في خدمة الرب. انا عندي احساس ان ربنا بيجهزه لحاجة كبيرة كبيرة قوي. فعلا يا اصحابي، زي ما قال ابونا اثناسيوس، ربنا كان مجهز للطفل برسوم مكانة روحية كبيرة قوي، لان زي ما عرفنا يا احبابي ان ظروف مصر في القرن الـ13 ايام عصر المماليك كانت قاسية جدا على شعب مصر، خصوصا المسيحيين منهم. طبعا احنا دلوقتي يا حبايبي في وقتنا الحالي عايشين في سلام ومحبة وتآخي، مفيش فرق بين عنصر والتاني، الكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، وبتجمع المصريين كلهم دلوقتي وحدة وطنية جميلة. لكن زمان في القرن الـ13 ايام المماليك كان المسيحيين بيتعاملوا معاملة قاسية جدا. انت ولد فلاح خفيف، انت ولد من قيوم، ليه مش انت ضرائب؟ ضرائب ايه يا جنب المملوك؟ منين؟ هو انتم مخليين حديثنا حاجة؟ ايه خلاص ولد؟ قاطع لسانك؟ انت ولد كلمة سادة كده؟ انت عارف تكلم مين فلاح خفيف؟ انا سيدك ولد. لا مش سيدي، انا سيدي واحد، الهي ومخلصي. الهك مخلصك؟ مين ده ولد الهك ومخلصك؟ ربي يسوع المسيح. كف فلاح كافر، انا يقطع لسانات، انا اقدم خسيسات، امسكوه عصر اربطوه بالشجرات. هنا ايه ولد من قريات؟ ادفع 6 دينار ضرايب ولا عسكر يضربوك 30 جلدات؟ اجيب منين 6 دينار ضرايب وانا بيتي مفهوش كسرة خبز؟ حرام عليكم. عسكر قلعوا عمي صاد وضربوه 30 جلدات. اضرب عسكري، اضرب خسيس ادفيس. خلصي يسوع، انت علمتنا التسامح والمحبة، حبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، سامحهم يا رب، سامحهم واقبلني اليك يا رب، اقبلني في حياتي او مماتي، لان لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، والموت هو ربح. مات، مات، أنت الواقع عيني، مات. مات منقريوس، مات المسيح، ونال إكليل الشهادة. برسوم كان من صغره مرتبط بربنا يسوع المسيح، وهب نفسه للمسيح وترك كل ما يربطه بالعالم. أصبح من صغره قديس في حياته وصفاته، عاش إنسان زاهد ناسب. كان كل اللي بيشغل تفكيره يا حبيبي إزاي يرث ملكوت السماوات. من صغره وهو منصرف عن العالم يقرأ الكتاب المقدس ويتابع جهاد النساك ويتشبه بسير الآباء القديسين، مع انه عاش حياته انسان عادي، لا كان شماس ولا راهب ولا حتى كاهن، بل كان مثال حي للمسيحي اللي بيسعى لخلاص نفسه. لكن عدو الخير يا حبايبي اللي عمره ما ساب انسان من بداية الخليقة للنهاردة من غير ما يحارب ايمانه، من اول طريق قدسنا بتسوم وعدو الخير كان بيزرع الشوك في سكته وكان تملي حربه. لا لا لا لا، انا زعلان منك يا ابو برسوم. سيد ابنك برسوم يبرطع ويصرف في فلوسك وساكت. برسوم ابن الكنيسة متربي على حب الخير، كل اللي بيصرفه دايما للخير. لا يا خير، خير ايه اللي بتقول عليه ده؟ عمال يبعزق في الفلوس كأن ملهاش صاحب، مرة يخبط على أرملة ويغرف ويديها، ومرة ياخد الطبيب ويروح لزيارة مريض. ده انا شفته مرة بيدفع الضرائب للشحاتين والعاطلين عشان يفك سجنهم. ده كده يغضب علينا الحكام لما يعرفوا ان الوجيه المفضل ابن التبان سيب ابنه يقف جنب الغلابة ضد القلعة واسيادها. وانت ايه اللي بدعالك يا ابو المكان؟ فلوسك واملاكك اللي هيشطب عليها ابنك برسوم، ده هيخليكم على الحديدة، ومش بعيد كمان تبيعوا الحديدة، مش كده ولا ايه يا اختي؟ الله، ما تتكلمي ساكتة ليه؟ اقول يا اخويا يا ابو المكارم، باطل الاباطيل الكل باطل وقد الريح. يا سلام يا سلام يا ام برسوم، يسلم بقك. ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن. سمعت يا ابو المكارم اختك قالت ايه؟ انا مش عارف ليه مش طالع زيها مع انها اختك شقيقتك. ماشي انتوا احرار، انا حذرتكم، بكره لما يشطب لكم على فلوسكم ويغضب عليكم الحكام تقولوا يا ريتنا سمعنا كلام ابو المكارم. انا قلت اهو. خل برسوم كان قلبه مليان بالغيره والحسد على جوز اخته، وكان زعلان من الوجيه المفضل ابو برسوم، الرجل الصالح المتواضع محب الخير اللي تربه وربى ابنه على الفضيله وعلى سلوك طريق البر محبه في يسوع الحبيب. خل برسوم كان زعلان لانه كان بيعشم نفسه وبيخطط على انه يستولى على املاك جوز اخته بعد وفاته، فازاي بقى يشوف برسوم وابوه بيصرفوا الفلوس في محبة رب المجد لاسعاد الفقراء واشباع الجعانين وسد احتياج المحتاجين. لما كملت ايام الوجه المفضل بشيخوخة صالحة اتنقل من ارض الشقاء بسلام للابدية والعرش النعمة، وزوجته ام برسوم ما تأخرتش عنه كتير. اتنقلت ام برسوم واتنيحت بعد جوزه بحوالي سنة واحدة. ابي وامي تركتني، يا رب دبر امور، اعني ان اسلك طريق البر والتقوى، ابعد عن عيني ملذات العالم وشروره، مد يدك يا رب النعمة وانعم علي بصلاحك لمحبتي بشكل، اجعلني قادرا على خدمة دعوتك القدوس باذنا نفسي وروحي لاحيا داخل قدوس. احفظني يا رب. من كل شر ومن كل خطيه ومن كل فعل شرير. برسوم انا مش هسكت عليك اكتر من كده. خالي ابو المكارم، ده لحد امتى هتبعت الفلوس المرحوم ابوك في الاعمال الخايبه اللي بتعملها؟ طلباتك ايه يا خالي؟ انا كنت صبر عليك لحد الاربعين بتاع اختي، اربعين والدتك الله يرحمها، لكن الخوف خوفي تفضل تفرتك في الفلوس باليمين والشمال لحد ما تقضي عليهم بخيافتك. ربنا يسامحك يا خالي. بعد ما ماتت امك بقيت انا المسؤول عن اموال وتركه المرحوم والدك ووالدتك. لا هم كانوا محتاجين لكنوز العالم ولا انا محتاجها. العالم يزول وكل شهواته. نعم، هو انت كل ما اكلمك في موضوع ترد عليا بآية من الانجيل؟ هو احنا لينا غيره ناموس حياتنا؟ انا بنفعك، مش هسكت على عمايلك، ما تكبرنيش اتصرف معاك غلط. اسمع يا خالي. سمعت. انا مش خايف من اي شر ممكن تعمله معايا، لا هجوبن ولا هروب منك، لان الكتاب مكتوب فيه لا تجازوا احدا عن شر بشر، ان كان ممكنا فبحسب طاقتكم سالموا جميعا. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، لانه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. برسوم انت عاوز تفهمني انك ما بتحبش الدنانير والذهب والاملاك والعطيان؟ ما بتحبش العالم وملذاته؟ أما تعلمون أن محبة العالم هي عداوة لله؟ طب لما أنت عارف كده خلي ربنا يحبك وسيب لي أنا عداوته. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ يوه، هتقول لي آية من الإنجيل تاني؟ وترك برسوم كل شيء لخاله الطماع أبو المكارم، ساب المال والعز والجاه اللي ورثهم عن ابوه، وطلع بره المدينه وعاش في الصحراء 5 سنين يلفحه حر الصيف وينخر عظمه برد الشتاء. لا هم وحش كاسر في الصحراء ولا اسد مفترس، كان متكل على اللي خلقه الله، الله اللي سد افواه الاسود المتوحشه عن النبي دانيال. دي يا حبايبي دي السكة اللي اختارها برسوم بعد وفاة والديه، ساب كل اموال العالم وخرج منه للصحراء يدوب ساتر عري جسمه بقطعة من صوف الغنم، متشبه باول السواح صاحب الثوب الليفي يا رب القديس العظيم الأنبا بولس. يا رب أنا تراب وللتراب أعود، يا رب أنت دايما معايا حتى في قلب الصحراء اللي أنا عايش فيها، أشعر بدفء محبتك يغمر قلبي المشتاق لفقدك فيه. يا رب أنا تركت العالم ولم أخرج منه إلا بما يستر عري جسدي، لأني عارف إن يوم الدين هقف أمام عرش نعمتك عاري من كل شيء عدا أعمالي. استعدي يا نفسي واخلعي عنك حلل الرذيلة واكتسي بالفضيلة. برسوم يا ابن الصالح، قوم قوم وامضي إلى كنيسة مرقوريوس، وهناك في مغارة جنب باب الكنيسة بالجهة البحرية، روح وعيش فيها. شعب هناك في ضيق ومحتاجك يا برسوم. وفي الحال قام برسوم، قام من وحدته في الصحراء وراح لكنيسة الشهيد مرقوريوس اللي هي دلوقتي كنيسة ابو سيفين في مصر القديمة. سمع امر حبيبه رب المجد وخد عصايته ونفذ رغبة الفادي الحبيب. وهناك عند الكنيسة الحق حاول يا ناس. الناس بتجري ليه؟ كارثة يا جماعة كارثة. مصيبة حلت على الكنيسة. كنيسة الشهيد مرقريوس. ايه المماليك هجموا عليها ولا البربر بينهبوها؟ ابدا وحش كبير تعبان. تعبان؟ ايوه تعبان كبير قوي. تعبان يجي طوله 12 متر وادخل من جذع الشجر. هتقتل يا رب. وده موجود فين؟ لابس في المغارة اللي جنب باب الكنيسة في الجامعة البحرية. واربع شبان لسه دلوقتي اخذوا العصي والبرط وحاولوا يقتلوه. قام التعبان اكل واحد منهم. طرح يا يسوع. وراح العبد. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ فين بقى؟ الناس خايفة تهوي من ناحية الكنيسة. ده الشيطان بيحارب شعب المسيح. الحقوا يا ناس. الحقوا يا هو. الحقوا يا هو. ما تعبان اكل شاب تاني. يعني يا رب هي نقطة. هل هي من التعبان؟ ولا من حكم الوزير الاسعد شرف الدين واللي حكم بيه على شعب المسيح؟ اتدخل يا رب. اتدخل يا رب وانت شعبك يا رب. والوزير الاسعد شرف الدين يا حبايبي هو وزير السلطان خليل ابن قلاوون اللي كان بيحكم مصر في الفترة دي واللي امر بقفل الكنائس والزم كل المسيحيين في الوقت ده انهم يلبسوا العمم الزرقاء. يعني كل مسيحي لازم يلبس عمة زرقاء والا يا ويله. المهم بعد رحلة شاقة من قلب الصحراء لكنيسة الشهيد مرقريوس وصل قدسنا ابا برسوم في الوقت العصيب ده، الوقت اللي كان شعب الكنيسة بيعاني اضطهاد الحكام زي ما قلنا، الوقت اللي ظهر فيه الوحش الهايل ده عشان يهدد حياة كل من يخش الكنيسة. لكن ابا برسوم انت يا عم، انت يا عم، انت يا اخي اللي داخل الكنيسة رايح فين؟ سلام يا اخي. انت مين؟ خادم فقير لرب المجد والنعمة المسيح المخلص. وداخل رايح فين؟ داخل الكنيسة، كنيسة الشهيد مرقريوس. تخش ازاي؟ ده في المغارة اللي جنب باب الكنيسة دي وحش، وحش كبير قوي. وانت زي ما انا شايف راجل ضعيف عريان، عصايتك اللي في ايدك دي ما تخوفش حتى قطة. ابونا فين؟ ابونا رخوم في سكنه هنا جنب الكنيسة. طيب لو سمحت يا انا عياد غفير الكنيسة قاعد على بابها هنا علشان امنع اي حد يخش لحد ما ربنا يسوع ينزع عننا الوحش ده اللي بيقتل اي حد في سكته. طيب يا اخ عياد لو سمحت بلغ ابونا بخوم اني منتظره، عايز ابلغه رساله مهمه. ما اقدرش اسيب الكنيسه، تعالى بكره الصبح ابونا هيكون موجود. استنى هنا يا اخي. يا اخي انا معروف على عيالي، انت عباد حياتنا يا ابونا بخوم. يا ابونا بخوم اروح عند ابونا بخوم يشوف الراجل ده قبل ما ياكله التعبان. هو انت بقى التعبان الكبير اللي كل الناس خايفه منه وخايفين يدخلوا الكنيسه يصلوا؟ خايفين منك ليه مع انك هادي طيب ومطيع؟ يا رب يسوع المسيح انا جيت هنا زي ما امرتني يا ابن الله الحي. انت اللي اديتنا السلطان ان ندوس الحياه والعقار وكل قوات العدو. انت اللي وهبت الشفاء لشعب اسرائيل الملدوغين لما نظروا الى الحي المحسين. الوقت يا رب انا بنظر اليك يا من علقت على الصليب علشان تديني من قوتك وسلطانك القدرة على ترويض الوحشة. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تطأ الافعى والحياة وتدوس الأسد والتنين. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. الرب ناصر حياتي ممن أجزع. يا تعبان يا مبروك أقف مكانك والرب قادر ينزع منك طبعك الوحش بقوة صليب المحيط. تعال تعال يا مبروك انا قعدت اهو. تعالى اربط جنبي، ما تخافش، تعالى. ايوه كده، من دلوقتي هنبقى اصدقاء، تشاركني لقمتي وميتي. بس سامحني، انا اكلي مفيد ولقمتي نشفه، لكن اللي بيقوتني ويعطيني القوه قادر يسد جوعك. بتقول راجل ضعيف وجسمه عريان ويا دوب ستر نفسه بحته صوف غنم. ايوه يا ابونا مخروم، وفي ايده عصايه فرع من شجره، ودخل المغارة يا عم عياد. ايوه انت رايح فين يا ابونا مخروم؟ ابص على الراجل. راجل مين ده؟ كمان التعبان اكله. تعال لياكلك انت راخر. يسوع المسيح ملكي والهي، دايما بيحافظ عليا باسم الصليب. يا ابونا مخروم، يا ابونا مخروم. وما سمعش ابونا بخوم تحذير عياد غفير الكنيسة، وراح على فتحة المغارة. بص شاف العجب، راجل ضعيف حافي قاعد على الارض، والتعبان متكوم جنبه، والراجل العريان ده عمال يطبطب على دماغ التعبان بحنان، والتعبان مستأنس مطيع خاضع لكل امر يأمره بيه. حاول ابونا بقوم يخلي القديس بلسوم يخرج من المغارة، لكن قضى بلسوم طلب منه انه يخش المغارة، وبخوف وحذر شديد دخل ابونا بقوم واطمن، وقعد جنب القديس يسمع حكايته لحد ما جه للمغارة. يا قديس الله، يا أبا بسوم، الكنيسة كلها فتح دراعاتها ليك. أهلا بيك، بركتك حلت علينا، وأنا واثق إن ربنا هيفك ليك شعبه ببركة وجودك معانا. وانتشر خبر القديس أبا بسوم العريان وحكايته مع التعبان، ورجع كل شعب الكنيسة للقداسات والصلاة والتسبيحة في السر طبعا، لأن يا حبايبي الكنايس كان عليها في الوقت ده أمر بالإغلاق، لكن معجزة أبا بلسوم رجعت شعب المسيح لكنيسته، وخصوصا إن التعبان أصبح حيوان أليف مطيع ما بيأذيش حد، وبقى شعب الكنيسة من وقت للتاني يقعدوا يستنوا خروج القديس من مغارته عشان يتكلم معاهم ويوعظهم ويرشدهم بإرشاد النور الإلهي. وشعب المسيح اللي كان بيسمع الكلام الحلو اللي بيخرج من قلب وعقل وروح أبا برسوم اتثبت إيمانه بالمسيح أكثر، وانتشرت معجزة أبا برسوم مع التعبان، وبقى شعب الكنيسة كله يحكي عن زهد ونسك قديس الله اللي كان بيصوم يومين يومين، وبعد كده بقى يصوم ثلاث ايام، لحد ما بقى يصوم اسبوع كامل ويفطر يوم واحد. نسينا تميز كارب علشان ما تتحرمش من يدك وخط حبيبك وخط خطيبك. نسي دور على محاربة رغبات الجسد الثاني، رايح على فين يا أبا برسوم؟ همنا الجرة دي مية من البير اللي في حوش الكنيسة، لكن البير ده ميته مرة ومحدش بيشرب منه أبدا. يا عياد لازم أشرب الماء المر عشان من الماء الحياة الأبدية، ساعتها أحس حلاوة المية اللي انتهى للمسيح. مش هو قال للسامرية بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. طباك طباك يا قديس الله، طباك يا أبا برسوم. صلي الضعف يا عم عياد. أنا أصلي لقديس الله داني المحتاج. طيب بإذنك يا عم عياد هدل ريقي بشوية مية من البير، أحسن الوالي جاي دلوقتي هو وعسكره يقبضوا عليه. الوالي جاي. جاي فين يا أبا برسوم؟ جاي هنا يا عياد. تعم قربوا من باب الكنيسة. ايوه صحيح، دول داخلين دلوقتي. المبنى اللي اسمه الله. صبرك يا قديس، ادخل استخبى قبل ما يدوس عليك. اسكت يا عياد. القديس بلد غفير. نعم نعم. مين انت عيسى من فتح الكنيسة؟ انت مش عارف ان سلطان خليل ابن قلاوون امر وزير اسعد شرف الدين الزم مسارة بخلق كنائس كل كنائس مصر؟ اصلي اغلق كنيسة بلد. اذا فتحت كنيسة هجرك السجن. مين بلد اسمه برسوم؟ ضعفي برسوم خادم الرب. ها؟ انت برسوم عريان؟ انت مطلوب قبض عليك عسكر وقبض على برسوم عريان. امرك يا جناب الوالي. الحق يا ابو برسوم، التعبان خارج من المغارة. قلت ربي امان، ربي امان، تعبان كبير. عسكر اقتلوا تعبان. عسكر كومانا اهرب لي عسكر من تعبان. عسكر كومانا. يا ابو برسوم التعبان هيقتل العساكر لان حاسس انهم عاوزين يأذوك، واذا قتلهم هتبقى مصيبة على دماغنا. يا مبروك ادخل المغارة تاني. انا امرتك تدخل المغارة وما تظهرش ابدا في حضور اي انسان. ادخل. امان ربي امان. تعبان اسمع كلمات. تعبان ادخل مغارة تاني. امان ربي امان. تشكرات برسوم عريان. تشكرات برسوم عريان. اقبضوا على برسوم عريان. ارموه في السجن. اجلدوه تنفيذا لاوامر اسعد شرف الدين. امرك يا جناب الوالي. قول يا برسوم. اصرخ. انت مش بتحس؟ اصرخ. اطلب مني سامحك. اطلب مني اسكت وبطل اضربك. اصرخ. الكربات بيشرر ظهرك. ليه ما بتصرخش؟ اصرخ يا برسوم. حرام عليك. الراجل ده هيب مش حمل كرباجه. اخرس يا مسكون انت وهو. اخرس يا نصارى. واللي هفكم من عمود واجلدكم من عرب. ايوه اجلدنا بداله. ده قديس الله. سيبت من جلدك. وانت ما بتصرخش. فك عسكري. وانا هرجع له بعد شويه. ودلوقتي يا بسوم بعد ما تحل رباطك مش ناوي ترجع عن اللي في دماغك وتهتف بحياه الوزير الاسعد شرف الدين ولا ليك راي تاني؟ جاهدي يا نفسي قبل ان تاتيك الموت فجاه. استعدي يا نفسي لان تملئي مصباحك زيتا حتى تستطيعي ان تخرجي لقاء العريس. هو ده اللي انت فالح فيه. بكرة ترجع قدامي وتطلب عفوي. ربنا يسامحك يا ابني. ربنا يسامحك. صلي من اجلنا يا ابا برسوم. صلي من اجل المساجين اللي اتملى بيهم سجن القلعه بدون ذنب عملوه. الذنب انهم مسيحيين. استجيبوا لك الرب. السجان رجع تاني ومعاه واحد من الاعيان. ده هيضرب ابا برسوم تاني. اتفضل جنابك. برسوم اهو. انت يا برسوم ما تعرفنيش. انا احمد اخو الشيخ اسماعيل قاضي القضاء. الشيخ اسماعيل قاضي القضاء. ايوه اللي كان جاركم في السكن. الشيخ اسماعيل وصل لرتبه كبيره في القلعه، رتبه كبير مستشار السلطان، وعرف من يومين بس بأمر سجنك فكلم السلطان بشأنك. وفي الحال أصدر السلطان مرسوم سلطاني بالإفراج عنك. ما تزعلش يا مرسوم، أنا أذيتك كتير. ربنا يسامحك يا ابني. يا شيخ أحمد أنا مش عارف أشكر جناب الشيخ إسماعيل إزاي. أخويا الشيخ إسماعيل تعيش أنت، مات امبارح، وآخر حاجة عملها في حياته انه اقنع السلطان بالافراج عنك وبفتح الكنائس، بس بشرط انك تخرج من السجن على دير شهران وتعيش هناك بقيه عمرك. المجد والشكر لرب العالمين. طبعا فاكرين يا حبايبي قاضي القضاه الشيخ اسماعيل اللي كان انقذ الانبا برسوم وهو طفل من جلدات المملوك لما دفع الست دنانير الضرايب عن الشهيد من أريوس. وتشاء الظروف يا حبايبي ان يكون الشيخ اسماعيل هو اللي استعمله رب المجد في انه يتدخل لفك سجن قديسنا ابا برسوم وخروجه لدير شهران اللي قضى فيه بقيه عمره. قضى عمره الباقي في اتصال روحي دايم بربه، وهناك في الدير اراد الرب انه يصنع على ايدين ابا برسوم معجزات كتيره يتمجد بيها اسمه القدوس، شفاء مرضى، اقامه موتى، اشباع جموع. ناس كتيره بره في خش الدير والليل قرب وابا برسوم قاعد معاهم يوعظهم ويصلي ويسبح ونسي نفسه. معاك حق يا ابونا الراهب فول، ابا برسوم زودها كل اسبوع والتاني نلاقي المئات والقلوب بييجوا الدير. احنا مش لازم نسكت على كده، ده حتى ابونا رئيس الدير متضايق. روح انت يا ابونا الراهب بنيامين وبلغ ابا برسوم بينك وبينه. اهو ابا برسوم جاي علينا في المجمع. ايه يا بولا بولا، حضرتوا الاكل لضيوف المسيح؟ حضرنا الاكل، ده الناس اللي بره اكتر من 1000 راجل وست غير الاطفال. واحنا يا ابا برسوم ما عندناش غير الكام كسر الخبز وحالة العدس اللي قدامك دي. ربنا يدبر ويبارك يا ابائي، وقف وصلوا معايا. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. يا رب يسوع المسيح ابن الله معزي ضعاف النفوس، انت يا سيدي اظهرت قوتك لرسلك الاطهار وتلاميذك القديسين، وباركت الخمس خبزات والسمكتين فاكل منهم 5000 رجل غير النساء والأطفال، وكانت فضلات الكسر الباقية 12 قفة مملومة. هكذا يا سيدي أرسل بركتك ونعمتك في هذه الساعة لتحل في الخبز والطعام القليل الذي أمامي الآن حتى يكفي شعبك الموجود الآن بدير شهران، لأن آباء الرهبان لم يمكنهم إعداد الطعام اللازم لهم، فبارك لهم فيما عندهم. لك المجد والكرامة والسجود والتقديس من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين آمين. بارك يا رب بقوة صليبك المحني. إيه ده؟ مش معقول، المجد لاسم الله القدوس. العدس بيزيد ويزيد في الحلة وحيفوق وكسرات الخبز بتكتر وتزيد. أخطيب أخطيب سامحني يا قديس الله. هاتوا الأطباق وخلفوا وقدموا لإخوتكم وأبنائكم شعب المسيح المخلص. دي واحدة من عشرات المعجزات اللي تمت على ايدين أبا برسوم، فك ضيق وكرب التعبانين، شفى المرضى، عاون وساعد الحكام في تيسير وتسهيل شؤون الحكم، وتنبأ ليهم بأحداث كتيرة حصلت وغيرت الكتير ومنعت كتير من المصايب والمشاكل. كان رب المجد منور قلبه وبصيرته وصانع على ايديه الكتير من المعجزات، وقال على لسان ابا برسوم بنعمة وارشاد الروح القدس الكثير والكثير من التعاليم والوصايا. والانسان من ابناء المسيح لازم يحتقر اباطيل العالم وما يتمسكش بالمظهرية. كل ابن من ابناء المسيح رب النعمة لازم يدي بسخاء لكل محتاج، لأن العطاء دليل حب الإنسان لله، زي ما قال بولس الرسول في الرسالة لأهل روميا: المعطي فبسخاء. كل من اتعمد وتناول من جسد ودم يسوع لازم يحرص على طلب السعادة الأبدية وينصر تملي الخلاص نفسه، وما يطلبش إلا ملكوت الله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه تزاد لكم. كل مسيحي مؤمن بالخلاص لازم دايما يخلي قلبه طاهر نقي من كل خطية من كل شر، عشان قلبه يبقى مسكن الروح القدس. احفظوا يا اخوتي كل حواسكم من كل خطية، واجعلوا الصلاة والصوم سلاحكم الاول للنقاء الكامل، لان الصلاة والصوم هما اقوى اركان الايمان. يا قديس الله يا قديس الله يا أبا برسوم. أيوة يا إبني. الحقنا يا قديس الله، قال جوزي عملنا باللي أمرتنا بيه، جبنا جرجس ابننا الوحيد وجينا لك بسرعة مع إن حالته صعبة جدا وحضوره هنا خطر على حياتي. الحقوا يا أبويا، جرجس ابني الوحيد بيموت، الحقوا أنا ماليش غيره في الدنيا. إذا طب احتاره في علاج. هو فين يا أبو جرجس؟ عند باب الدير رائد هناك، اهو جرجس رايد على الارض. يا جرجس يا جرجس قوم، يا جرجس قوم يا ابني. ابا برسوم بنعمة يسوع الهنا هيشفيه. جرجس جرجس ناس يا ابو جرجس، جرجس ناس يا ابو برسوم، جرجس ناس يا ابو برسوم، جرجس ناس. ما تخافيش يا بنتي، ابنك حيقوم باذن يسوع. يا رب مرحبا كثيرا يا من أقمت ابن أرملة نعيم وابنة ييروس. يا رب أنت بسلطانك أقمت لعازر من قبره بعد دفنه بأربع أيام. يا رب أنت أعطيت أبنائك وخدامك السلطان لعمل المعجزات باسمك القدوس. يا رب بارك الماء اللي عرش بي ابنك وجعله ماء الشفاء والبركة. جرجس يا ابني باسم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، قوم مد ايدك يا ابني وامسك ايدي وقوم. قوم يا ابني، المجد لاسم الله القدوس، المجد لرب المجد. مش معقول ابني جرجس قام، ابني حصلت معاه المعجزة. متشكرين يا ابا مسلوم، ايدك يا بطل. الشكر والحمد يا رب النعمة يسوع فدي الحمد. يا ابا مسلوم، ابونا القس يوحنا ابن الشيخ جاي ياخد بركتك. قلت له أبا برسوم تعبان ومش قادر يقابل حد، أصر ياخد البركة. أهلا يا أبونا يوحنا، لحقتني قبل ما انطلق. العبد المملوك متى أعتق يصير حرا؟ يا نفسي قد تحررت من شقاء وأدعاب العالم، فالآن يا سيد استجب لكل من يدعو باسمك وأطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. اشتهى هنا أن أنطلق وأكون مع المسيح. سلام كفر اتنيح قديس الله، اتنيح أبا برسوم في دير شهران، دير الأنبا برسوم. اتنيح بعد ما كمل سعيه الصالح لخلاص نفسه وخلاص شعب المسيح. وكانت نياحة القديس يوم 5 نسي سنة 1033 للشهداء، 10 سبتمبر سنة 1317 ميلادية، يعني عاش يا حبيبي حوالي 60 سنة عامرة بالخدمة الغيورة لكلمة المسيح وكنيسته. ونهضة القديس يا حبيبي بتبدأ في دير أنبا برسوم العريان من يوم 5 سبتمبر كل سنة، وتطيب جسده وعمل الحنوط بيكون يوم 9 سبتمبر، وعيد القديس برسوم بيكون يوم 10 سبتمبر 5 نسي ذكرى نياحته، والليلة الكبيرة بتبقى يوم 26 سبتمبر ليلة 27 سبتمبر اللي هو بيوافق عيد الصليب لارتباط القديس بالصليب. وبكده حبايبي النهضة بتبدي من يوم 5 سبتمبر لحد يوم 27 سبتمبر. ربنا يدينا بشفاعة القديس برسوم العريان كل الخير وكل الصحة وكل المحبة في كنيسة رب المجد يسوع. وبإذن الله يا حبايبي هنتقابل المرة الجاية مع سيرة تانية من سير القديسين، وربنا يبارك في شعبه وكنيسته وقدامه ويحفظ لينا حياة أبينا القديس صاحب الغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أسقفنا الحبيب الأنبا بسنتي. ولربنا كل المجد إلى أبد الآبدين آمين.